إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بفضل الله وحمده اليوم كتاب جديد في العقيدة أو التوحيد، وهو شرح كتاب التوحيد. وكان يعني دأب علماؤنا ومشايخنا الذي يعني درسنا عندهم، كانوا لا تنقطع عندهم دروس التوحيد أبدا. من يسير في طريق العلم كان دائما لنا يوم في الأسبوع نشرح فيه، يعني يشرح لنا فيه كتابا في التوحيد، ننتهي من كتاب وندخل في كتاب جديد. حتى يعني كان من يسير في رحلة الطلب مع الشيوخ كان يعلم بحرصهم الشديد، الذين هم يعني يسيرون على المنهج الصحيح في مسألة تلقي طلب العلم، يعلمون بأن علم التوحيد وعلم العقيدة هو أجل العلوم على الإطلاق، وهو أتقن من أتقن هذه العلوم لابد أن يساعده على إتقان باقي العلوم. أما من لم يتقن هذا العلم فإنه مهما أتقن في الفقه وفي الحديث وفي غير ذلك سيظل عنده خلل في باقي العلوم، لأن علم العقيدة كما يعني صنف فيه الإمام أبو حنيفة وقال الفقه الأكبر، فهو الفقه الأكبر هو علم التوحيد وعلم العقيدة، وكما سنبين هو أصل العلوم. هو يعني من رام الإتقان في طلب العلم عليه أن يداوم على دراسة كتب العقيدة. وأفضل كتب العقيدة التي تدرس كتب السلف، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. نعم، نفضل كتب المتقدمين، ولكن أيضا من المتأخرين كما هو معنا في هذا الكتاب، من الكتب التي بارك الله عز وجل في هذه الكتب ونفع بها الأمة، وكان لمن ألف هذا الكتاب وغيره من الكتب جزيل الثواب عند الله عز وجل، لأنهم يعني أعادوا طريقة السلف في مسألة التأليف والتصنيف في التوحيد وفي العقيدة. وكان لهذا الكتاب تحديدا يعني كتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، كان له يعني عظيم الأثر والنفع سواء في وقت زمانه وإلى يومنا هذا. فبارك الله في هذا الكتاب وبارك في علم هذا الشيخ الذي هو حق المجدد في هذا المجال في التوحيد، لأنه يعني سنترجم ترجمة يسيرة عن هذا الأمر، وإحنا لن نستطيع أن نعطي الشيء حقه، ولكن يعني من سوء الأدب أن نبدأ في شرح كتاب من غير أن نبين يعني ترجمة للمؤلف. وكان الشيخ يعني من الدرعية قريب الرياض نجد، وهو يعني من عائلة رياسة وعائلة علم. كان أبوه قاضيا، وكان جده مفتي لنجد في زمانه، وأعمامه كانوا علماء، فهو نشأ في بيئة علمية وطلب العلم في الدرعية وفي نجد، ثم سافر إلى الحرمين أخذ من علماء الحرمين، ثم انتقل إلى الإحساء وأخذ من علماء الإحساء، ثم انتقل إلى البصرة وأخذ من علماء البصرة، ثم بعد ذلك رأى ما رأى في البصرة من شركيات في زمانه. ثم لما نزل نجد وجزيرة العرب، كان الشرك أيضا أمور كثيرة شركية رجعت مرة أخرى تدب في العرب، فهله ما رأى ولعلمه، ويعني راسل العلماء في زمانه وبدأ في دعوته في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتبصير الناس بأمور الشرك ودعوة الناس إلى التوحيد، وبارك الله عز وجل في دعوته هذه. وكان من ثمرة هذه الدعوة هذا الكتاب الذي معنا، الذي ألف فيه مؤلف سنبين فيه أيضا بعض الأشياء في هذا التأليف، الذي هو يعني على طريقة السلف الصالح، لأن الناظر لكتاب التوحيد يرى بأنه ما ترى فيه إلا آية وحديث فقط، يستدل المؤلف بالآية وبحديث، ما ترى. حتى سنبين لماذا لم يقدم مقدمة للكتاب، ليس هناك خطبة أو خطبة لهذا الكتاب على خلاف باقي المصنفين الذين يؤلفون الكتب، تجد مقدمة وخطبة له ثم يدخل. لكن لو قارنت كتاب التوحيد ستجد سار على نائب شيخ البخاري رحمة الله عليه أيضا، في عندما بدأ في صحيح البخاري لم يبدأ بخطبة، بدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، أيضا هنا الشيخ سار على هذا النهج، تراه بدأ بالآيات والأحاديث ولم يأتي من عند نفسه بشيء، بل كله آية وحديث آية وحديث. وهذا من أفضل ويعني أضبط التأليف، بأنك لا تأتي إلا بالأدلة مباشرة، تقلل كتابة أو كلامك وتأتي بالدليل من الكتاب والسنة، فأقوى في الاستدلال وأقوى في الإقناع للخصوم. فهذا الكتاب كما سندخل في تفاصيله نبين أولا علم التوحيد كما قلنا وأجل العلوم وأعظم العلوم، وعلم التوحيد فيه أصول لا يعني يسع المرء أن يجهلها ولا يعذر فيها بالجهل. وهناك مسائل أخرى حدث فيها نزاع، يعني ليس نقول أصول ولكنها حدث فيها نزاع نتيجة لأنها كانت ظنية الدلالة، لأن كما درسنا في الأصول الأدلة إما تأتي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أو قطعية الدلالة ظنية الثبوت، أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة، أو ظنية الثبوت وظنية الدلالة أيضا. هناك بعض المسائل جاءت في حتى في التوحيد كانت ظنية الثبوت وفيها ظنية في الدلالة، يعني وإن كانت ليست مثال كثيرة لكن لابد أن نطر حدث مثل مثلا اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج، حتى أن السيدة عائشة رضي الله عنها اشتدت وقالت من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه قد افترى عليه الفرية. فهذه مسائل اختلف فيها. أيضا اختلف العلماء السلف بعد ذلك في الفرق بين الإيمان والإسلام، وهل الإيمان والإسلام بمعنى واحد أم هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وحدث ما حدث في بعض الاختلاف الفرق. أيضا بعض الأشياء التي قد يجهلها المرء وهو يعذر فيها، فمن سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها قد جهلت مثلا مسألة العذاب في القبر أولا لما دخلت عليها اليهوديتان وقالت لها يعني نعوذ بك من عذاب القبر، فعندما انصرف سألت عليه السلام أيعذب المرء في قبره أو هناك عذاب في القبر، فقال لها نعم، فلم تكن تعلم بهذه المسألة قبل أن تتكلم عنها اليهود قبل ذلك. أيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معها فقالت أو يعلم الله ما في قلبي، يعني ثم قال ما أرادت قصة لما ذهب إلى البقيع ورجع وهي كانت تسر شيئا فقال أخبريني ولا سيخبرني الله، قال ويعلم الله ما في قلوبنا، فهذه صفة من صفات العلم. المهم أن هناك بعض الأشياء قد يجهلها المرء يعذر فيها، وهناك أشياء لا يمكن أن يجهل المرء يعذر فيها بجهله، وهي كما قال في أهل العلم هو ما يلزم المسلم من اعتقاده، وهي الأصول الأركان الستة. الأركان الستة أركان الإيمان الستة، وأن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والملائكة واليوم والقدر خيره وشره. هذه الأركان الستة لا يعذر فيها المرء بجهله، من لم يؤمن بالإيمان الأركان الستة إيمان الصحيح فهو ليس بمسلم، يعني لابد أن يؤمن بالله، والإيمان بالله يتطلب الإيمان بربوبية الله والإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بألوهية الله عز وجل، هذا الإيمان بالله. كذلك الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بأن الملائكة مخلوقات خلقت وموجودة، خلقت من نور وقد ذكر الله عز وجل في القرآن، وتؤمن بما ذكر في القرآن، تؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا لابد أن تؤمن بالملائكة وتؤمن بوجود الملائكة. كذلك لابد أن تؤمن بالرسل جميعا من آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن برسول واحد من هذه الرسل فقد كفر لا يصح إيمانه. فهذا مجمل الإيمان بالرسل، تؤمن بالكتب التي أنزلت الذي أنزلها الله عز وجل، تؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور، وتؤمن بالقرآن وصحف إبراهيم، كل هذه لابد أن تؤمن بهذه كتب، تؤمن باليوم الآخر بأن هناك موعد آخر، هناك قبر، هناك حياة البرزخ وبعد البرزخ هناك يوم القيامة البعث، وتؤمن بعلامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، هذا من الإيمان باليوم الآخر. تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر وصفة من صفات الله كما يعني يأتي بالتفصيل في الأسماء الله وصفاته. هذه الأركان لا يعذر فيها المرء بجهل، لابد أن يؤمن بها، وهذه جمع كلها في حديث جبريل عليه السلام. فعلم التوحيد من كما يقال شرف العلم من شرف المعلوم، ولا علم أشرف من التوحيد، لأنه لا أحد أشرف من الله عز وجل. علم التوحيد أصالة كما سنبين لغة واصطلاحا هو إفراد الله عز وجل بالعبودية، أو إفراد الله عز وجل بالإيمان، نترك العبودية، إفراد الله عز وجل بالإيمان، أن تفرد الله عز وجل بالإيمان، وأن تؤمن بالله بربوبيته بأسمائه وصفاته، تؤمن بالألوهية، وسيأتي معنا هذا التفصيل. أول من تكلم أو شرح أو ألف في علم التوحيد يعني لأن كان يعني من نستطيع أن نقول هناك رسائل في الأول بدأت في مالك، الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أول من ألف رسالة في القدر ثم جاء بعده مثلا أبو حنيفة ألف كتابه الفقه الأكبر، ثم عبد الله بن وهب ألف أيضا كتابا في القدر، ثم الحميدي ألف كتابا أيضا في أصول السنة، وابن أبي شيبة ألف في الإيمان، وأيضا ابن خثيمة ألف أيضا كتابه الإيمان، وابن خزيمة ألف كتابه التوحيد. كل هؤلاء الذين بدأوا بالتدريج في مسألة تأليف الكتب التوحيد، وأيضا البخاري جعل كتابا أفراده خلق أفعال العباد، وأتى بالأحاديث التي فيها هذا الأمر. أيضا ابن أبي عاصم ألف كتاب السنة، هذه كلها من مؤلفات السلف. الإمام أحمد ألف كتاب أيضا السنة. كان بداية في الصحابة لم يكن يحتاج للتأليف ولا التابعين بعدهم، يعني أو كما بينا بعض التابعين في مالك وأبي حنيفة ألف رسائل، لكن بعد القرن الرابع الهجري، لأن القرون الخالية الأولى لم يكن بدأت المسألة خاصة في الشرك في التوحيد العبادة، بعد دخول ظهور الدولة الفاطمية الشيعية وبدأ في مسألة اتخاذ القبور والأضرحة وغير ذلك، انتشر وانتشار مسألة الشرك، ظهرت المؤلفات وظهر أن علماء السنة وعلماء السلف ينبروا ليؤلفوا بعض المؤلفات ليردوا. وهؤلاء يعني الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن العلماء ورثة الأنبياء هم الذين تصدوا لهذا العلم. وكما قال سطر الإمام أحمد في كتابه الرد على المعطلة، قال يعني: الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الزمن بقايا أثار من أهل العلم ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين وانتحال الغالين، يهدي الله عز وجل بهم من الضلالة إلى الهدى، وينقذون به أو في هذا التصرف في هذا الكلام موتى إبليس الذين يعني يسيطر عليهم. فالحمد لله على ذلك. هذا يعني مجمل الكلام أو معنى الكلام في إمام أحمد عندما بين بأن أهل العلم هم الذين تصدون لهذا. لذلك كان حريا على قلنا لطلبة العلم الذي يسير في طلب العلم ألا يترك علم العقيدة وعلم التوحيد، لابد له، لأن هذا هو الأصل كما سنبين في الكتاب. هذا أصل أنك تدعو الناس إليه الآن هو التوحيد، لأن إذا مات المرء بدون أن التوحيد مات على شرك والعياذ بالله، قد خسر الدنيا والآخرة. وهذا فرق كبير بين من يموت موحدا حتى لو كان مسلما فاسقا عاصيا، وبين أن يموت على الشرك. كثير من الإخوة وكثير من الناس عندهم لما تأتي به ببعض الكبائر، ترى الرجل على الكبائر وترى الرجل الآخر يعني يأتي بالشرك حتى لو كان أصغر، يحلف بغير الله، فتسأله ما هو الأعظم عندك؟ يقول لها الزنا، شرب الخمر. خطأ، لأن الذي أعظم هو أن يحلف بالله عز وجل، يحلف بغير الله. الذي يموت على الحلف بغير الله مشرك، وأما الذي يموت حتى على الزنا على شرب الخمر هذا مسلم عاصي، هذا ما قاله في النهاية إلى الجنة، يعني إن شاء الله عزبه وإن شاء غفر له، لكنه يعني بتوحيده يدخل الجنة. أما الذي يأتي بالشرك أكبر أو أصغر هذا لا يدخل الجنة، هذا مشرك. فهذه المسألة مهمة جدا، لابد أن تضبط عند طلبة العلم وعند الناس بأن لابد أن تنقي العقيدة دائما من الشرك وتدعو الناس إلى التوحيد. لذلك من ينكر على علماء على السلف أو على أهل العلم حاليا أنهم يدرسون كتب العقيدة وكتب التوحيد، ومن الطوائف المخالفة لمنهج السنة والجماعة، يريدون أن يلبسوا على الناس، يقولون للناس: لماذا تدعوهم للتوحيد؟ والناس بطبيعتهم بفطرتهم موحدون. لكن هذا الكلام خطأ، لأنك إذا نظرت إلى الأمة تجد إما مخالفات للتوحيد في أسماء الله وصفاته، إما في العبادة، إما في الربوبية، حتى أيضا بعض الاعتقادات. فتجد بأنك إذا دققت النظر أنت محتاج إلى أن تدعو الناس إلى التوحيد ليلا نهار، سواء بأقسام التوحيد التي سنبينها جميعا. الناس الذين كتبوا في التوحيد انقسم العلماء طبعا، حتى الأشعرية كتبوا في التوحيد، ومن الكتب الأشعرية أبو بكر البقلاني كتب، الإمام الحرمين الجويني كتب في ذلك، أيضا القاضي الشافعي أيضا كتب في هذه، كلها يروجون لعقيدة الأشعرة. والمتردية قبل الأشعرة كتبوا في التوحيد، منصور المذهب منصور المتردي، والمشهور عند الحنفية أبو منصور ألف كتاب في الاعتقاد في هذه المسألة أيضا. والمذهب الثالث في التأليف هو الحنابلة، الذين يسمون الحنابلة هم علماء أهل السنة والجماعة أو المحدثون الذين ألفوا على منهج أهل السنة والجماعة، والكتب التي بيناها وذكرناها من قبل في مسألة هذه التأليف. هذا العلم علم عظيم جدا، علم يعني علم التوحيد، ولابد يعني قبل أن ندخل في الكتاب نجمل الكلام في التوحيد في مسألة في أنواع التوحيد، ونقول هذا التوحيد ليس تقسيما بمعنى التقسيم، لأن التوحيد الأصل فيه أنه لا يقسم، التوحيد لابد أن يأتي به المرء كاملا مكملا. أما أهل العلم فقد وضعوا في الاصطلاح بعض التقسيمات، التقسيم للتوحيد وكما معلوم تقسيم ثلاثي، وبعضهم قال تقسيم ثنائي، وهذا قلت هذا فقط اصطلاحا وهو له أصل من الكتاب، حتى لا ينكر أحد كما هم الآن أيضا الطوائف المخالفة التي لا تريد أن يدرس كتب التوحيد وكتب العقيدة خاصة توحيد العبادة، وسأبين لكم ضوابط بين أهل السنة والجماعة والفرق المخالفة، تجد كل كلامه في الأسماء والصفات وفي الربوبية، ولا يأتي إلى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، لا يؤلف كتب، لا يشرح بالكتب، لا يتعرض لها، لأنهم يريدون أن يجعلوا التوحيد كله في الأسماء والصفات وفي الربوبية. عندما تأتي وتشرح كتب التوحيد العبادة أو التوحيد الألوهية ينكر عليك أو يلمز عليك. من هذا أيضا ما أراد أن يعني يلمز على هذا التقسيم، وقد سمعت وقرأت بأذني يعني أحد كبرائهم يقول كنت في سفر في أحد البلاد فاستوقفتني امرأة نصرانية تقول لهم أنتم تتهمون بالتثليث، قلنا نعم أنتم تثلثون، قال وأنتم أيضا تثلثون، فانزعجت، هو يقول ذلك انزعجت كيف نثلث نحن لا نثلث، قالوا أنتم تقولون توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية. هو ما أتى بهذه الشبهة اللي يلقيها على من؟ على طلبة العلم وعلى أهل على مدى أهل السنة والجماعة، قال يعني ينكر علينا، قالوا أنتم جعلتم الناس يقولون عليكم تثلثون في التوحيد كما هم يثلثون في النصارى، وهذا الكلام باطل لأنه لا أصل له. ما يعني هذا فرق شاسع وبون شاسع بين ما يقولها بين ما نقول نحن وهم يقولون، هم يعني نحن التقسيم هذا وإن كنا لا نشترط فيه شيء، نحن قسمناه فقط للدراسة، وهذا التقسيم لم يأتي من عند أنفسنا بل تتبع، وهذا المنهج موجود، منهج التتبع والاستقراء هذا موجود عند العلماء السلف، أن يتتبع علماء السلف القرآن الكريم فوجدوا القرآن الكريم إما يتكلم، وهذا كلام الله عز وجل، فوجدوا الله عز وجل إما يتكلم عن نفسه عن أسمائه وعن صفاته، يذكر أسماء الله عز وجل وصفاته أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فقالوا هذا يختص بالله عز وجل أسماء وصفاته، إما الله عز وجل يتكلم في القرآن عن ربوبيته وأن له الخلق وله التدبير وله الملك وأن هو بيده الرزق وكل هذه الأشياء، فقالوا هذا توحيد لربوبية الله عز وجل. إما يتكلم الله عز وجل في الكتاب عن دعوة الرسل وإرسال الرسل وتوحيده بالعبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويتكلم عن هذه المشائع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقالوا هذا توحيد للعبادة أو لعدم الشرك بالله عز وجل. فقالوا إذن ما وجدنا في القرآن إلا ذلك، فقلنا أن هذا هو التوحيد الذي نقصده، هو أصلا جاء من القرآن، التتبع والاستقراء جاء من القرآن، يعني ليس تقسيما من عند العلماء، حتى لا يشكل عليكم أحد ويقول هذا التقسيم لا يصح وهذا تقسيم مبتدع، لا نقول مبتدع ولا نتقيد به غير أننا نأتي به فقط على مسائل الدراسة والتعليم. أما عندنا التوحيد كامل، لذلك احنا نقول نحن نرد عليكم الذين تنكرون علينا في التقسيم، نقول لكم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بهذه الثلاثة، يؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته ويؤمن الإيمان الصحيح، لأنهم يخالفون في مسألة الأسماء والصفات، لو أجملنا الكلام في الأسماء والصفات هم على خمس مذاهب العلماء أو يعني المذاهب كلها، إما الجهمية الذين لا يثبتون الاسم ولا الصفة يعطلون، المعطلة الذين لا يثبتون الاسم لا يقولون لا سميع ولا سمع، لا عليم ولا علم، لا بصير ولا بصر، والطائفة الثانية المعتزلة الذين أثبتوا الاسم ولم يثبتوا الصفة، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، فهؤلاء الطائفة الثانية، والطائفة الثالثة وطائفة الأشاعرة ومن معهم المتردية هم يعني هم أصل المتردية ثم الأشاعرة أفراخ للمتردية بعد ذلك وانفردوا عنهم، الذين أثبتوا الأسماء قالوا نسبة الأسماء مثل أهل السنة والجماعة، وجاءوا في الصفات أثبتوا سبع صفات فقط، هم باقي الصفات حرفوا الصفات لم يثبتوها، فوقعوا أيضا أرادوا أن يفروا من الجهمية ووقعوا فيما وقعوا فيه من تحريف أيضا. ثم جاءت الفرقة الرابعة والمشبهة الذين شبهوا أسماء الله عز وجل وصفاته الخالق بالمخلوق، فجعلوا سمع الله كسمع المخلوق وبصر الله كبصر المخلوق، قالوا لا نعلم القرآن يكلمنا بالعربية ولا نحن نعلم بالعربية إلا عندما يقول الله عز وجل إن الله سميع يبقى له سمع مثل سمع المخلوق، بصر مثل بصر المخلوق، علم مثل علم المخلوق، وحاشا لله ذلك. هؤلاء المشبهة. ثم جاءت الفرقة الخامسة وهي فرقة أهل السنة والجماعة، فرقة الحق الذين قالوا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات وننفي عنه ما نفاه عن نفسه من أسماء وصفات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هؤلاء الذين الفرقة الأربعة غير هذه الفرقة أيضا لم يكتفوا بهذا التحريف، بل هم أيضا لم يتكلموا في التوحيد الألوهية. لا تجد لهم مصنفات، لا تجد لهم شروحات، بل ينكرون على من يتكلم في هذه المسألة. فهذا القسم الأول لتوحيد الأسماء والصفات لابد للمرء أن يؤمن به كما بينا. كذلك لابد أن يؤمن بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تؤمن أن تفرد الله عز وجل بالملك، تفرد الله عز وجل بالخلق، تفرد الله عز وجل بالتدبير. فتقول كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. هذا أسلوب حصر، تقديم الخبر الذي هو على المبتدأ، وهذا يفيد الحصر، تقديم محقه والتأخير. الأصل أن الخلق والأمر لله، لكن لما يقول الله عز وجل ألا له لله الخلق والأمر، قدم الخبر على المبتدأ، وهذا تقديم محقه والتأخير يفيد الحصر، أي أن لا خلق إلا لله عز وجل، لا أمر أي شرع لله عز وجل وتدبير إلا من عند الله عز وجل. هذا يسمى أسلوب حصر. أيضا لابد أن تؤمن حتى بربوبية الله، أن تؤمن بأن الله عز وجل له ملك السماوات، وتؤمن بالملك، بأن الله عز وجل مالك كل شيء، ولله ملك السماوات والأرض. وهذا أيضا تقديم حق التأخير، لله ملك السماوات والأرض. هذا أسلوب حصر أيضا، أصلها ملك السماوات والأرض لله، قدم الخبر على المبتدأ، لهذا أسلوب بلاغي يفيد الحصر، أن كل الملك كامل الملك لله عز وجل. فأنت لابد أن تؤمن بأن الخلق لله، الملك لله، التدبير، الأمر هذا ألا له الخلق والأمر. الأمر هنا يأتي بمعنى التدبير، أي الشرع كله من عند الله. لذلك إن آمنت بشرع غير شرع الله، وإن اتبعت غير شرع الله، فأنت لم تفرد الله عز وجل بالشرع. هذا معنى على له الخلق والأمر. الخلق أيضا على نوعين، الخلق على نوعين: خلق إيجاد من عدم، وخلق تحويل من صورة إلى صورة. بمعنى لا يشكل علينا قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، فقد أثبت الله عز وجل في كتابه أنك خالق غيره، فكيف يكون ذلك ونحن نقول نفرد الله عز وجل بالخلق. نقول الخلق على نوعين: خلق إيجاد من عدم، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وخلق تحويل الشيء من صورة إلى صورة، وهذا يمكن أن يسمى عند المخلوق. بمعنى إيجاد من عدم، الله عز وجل هو الذي يخلق البشر، ثم هو ليميت، ثم يحييه مرة أخرى، يخلق الدواب، يخلق الحيوانات، هذه لا تكون إلا لله، الخلق الإيجاد من العدم. أما الخلق الذي بمعنى تحويل الشيء من صورة لصورة، مثلا الله أنزل الحديد، فإذا أخذ المخلوق الحديد وصنعه صارت سيارة، فيقول خلقت سيارة، لا شيء إشكال. بعض الإنسان يشكل أن يسمع هذه الكلمة، لا تصح أن تقول خلقت سيارة، أخذ الخشب وأتى وصنعه دولاب، خلق دولاب. هذا الخلق ليس الإيجاد من عدم، لأن الله قال أحسن الخالقين، فأثبت أنك خالق غيره، وليس هذا الخلق الذي نقصده بإفراده عز وجل، بل الإفراد هنا أنك تؤمن بأن لا خالق من عدم إلا الله عز وجل. هذا مجمل الكلام في توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه. ثم انك لابد ان تؤمن بالالوهيه، الايمان بالالوهيه الله، هذا الثالث الذي لا يصح الايمان عبد بالله. احد اركان الايمان السته ان تؤمن بالله، وهو اصل التوحيد، اصاله علم التوحيد كله هو الايمان بالله، ان تؤمن بالالوهيه الله. ما معنى ان تؤمن بالالوهيه الله عز وجل؟ بانك لا تعبد الا الله عز وجل، لا تفرد العباده الا لله عز وجل، لا تشرك في عبادتك مع الله شيئا. وهذا معنى افراد الله عز وجل بالعباده، هي اي، وهذه قاعده سنبينها. كل فعل سنثبته بالشرع بعد ذلك اثناء الكتاب، هذه من القواعد التي سنسير عليها، اثبتناها بانها عباده. كل فعل تفعله من قول، من ذكر او من قلب، قول من قلبي او قلب جوارح، هذا الفعل ان اثبتناه بالشرع انه عباده، فصرفه لله توحيدا، وصرفه لغير الله شرك. هذه قاعدة سنسير عليها، كل فعل أثبتناه بالشرع عبادة، صرفه لله توحيدا وصرفه لغير الله شركا. فنقول بأن إفراد الألوهية هو إفراد الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أن تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، فأن تفرده بالعبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين كما سيأتي معنا أيضا. العبادة مبنية على المحبة والتعظيم، أن تحب المحبة لله عز وجل والتعظيم لله عز وجل والخوف من الله عز وجل، كما قال في كما جاء في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. سورة الأنبياء يتكلم الله على الأنبياء صلوات الله عز وجل عليهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا أي محبة لله عز وجل، ورهبا أي خوفا وتعظيما وجلا لله عز وجل. فهذه العبادة مبنية على الجناحين، لابد من محبة وود من تعظيم وخوف. لذلك من يخضع ويتذلل لغير الله مع عدم المحبة قلنا، أو عدم التعظيم، فهذه ليست العبادة، لابد أن يجتمع هذان الأمران. والعبادة لابد لها أيضا من إخلاص، لله عز وجل انك لن تستطيع ان تعبد الله عز وجل وتفرده بالعباده ان ان تخلص في العباده، فلا بد ان تكون اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وايضا تحتاج الامر الثاني بجانب الاخلاص ان تكون على وفق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا جناحي العباده ايضا حتى تكون صحيحه، حتى تكون مقبوله عند الله عز وجل، لابد فيها من الاخلاص لله عز وجل، ولا بد فيها من متابعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والاخلاص هو الاصل، لان بدون الاخلاص سيحبط العمل. ان لم تحقق الاخلاص في عملك في عبادتك لله سياتي لابد. الاخلاص معناه ايش؟ انك تفرد هذا العمل لله عز وجل. فلو لم تحقق الاخلاص فقد اشركت، فقال الله عز وجل: اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهنا الاشراك ادى لحبوط العمل، والاخلاص هو المنجاة من كل شيء. اما تاتي في سوره يوسف عليه السلام عندما بين الله عز وجل في قوله: ولقد همت بي وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم جاء في الايه التي بعدها: انه كان من عبادنا المخلصين. بين بان سبب صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام بانه كان من المخلصين، كان مخلصا لله عز وجل. فكان هذا الاخلاص هو المنجاة للعبد من الوقوع في المعاصي والوقوع في غير ذلك. العبادة تطلق على أمرين عندنا. العبادة تطلق على الفعل وتطلق على المفعول. يعني العبادة يطلق بها الفعل اللي هو عبد، أي فعل عبد الله عز وجل، صام، تصدق، صلى، هذا الفعل. والمفعول هذا الذي شيء الذي عمل، اللي هو مثلا الحج، العمرة، الصلاة نفسها، الصوم نفسه، هذا الزكاة، هذا شيء مفعول. هذه تطلق على الفعل ويطلق على المفعول. فالفعل هنا عبد، أي تذلل لله كما قلنا، خضع لله، هذا معنى الفعل. أن تعبد الله أن تتذلل لله، أن تخضع لله عز وجل. وهذا التذلل لله حبا وتعظيما كما بينا، هذا الفعل نفسه الذي هو مقصود، ويكون في فعل الأوامر واجتناب النواهي. لا يكون هذا إلا يظهر في فعل الأوامر واجتناب النواهي. كيف تتذلل، كيف تعبد الله عز وجل؟ أنك تستجيب لأوامره وتجتنب النواهي الذي نهاك عنها سبحانه وتعالى. وكل من ذل لله عز بالله، كل من كان دليلا لله عز وجل كان الله عز وجل له جعل له العزة، كما قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله. من ذل لله جعل في من ذل لله جعل له العزة أمام الناس وأمام الأمم، هذا هو الضابط. أما من عز عن الذل لله عز وجل فسيذل الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. هذا العبادة من جانب الفعل. وتطلق أيضا العبادة على المفعول، وهذا هو الشيء المفعول اللي هي جاء فيها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكره في رسالة العبودية، وهذا يعرف بها العبادة. يعني أفضل تعريف أو أجمع وأشمل تعريف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طبعا لها تعريفات عند أهل العلم، لكن أنا قلت هذا التعريف لأنه جعل الله عز وجل هذا التعريف القبول. ما تجد أحد يصنف في التوحيد الألوهية أو في العبادة إلا ما يأتي بهذا التعريف. ما تجد كتابا من الكتب التي جاءت بعد شيخ الإسلام إلا ما يأتي بهذا التعريف واستشهد به، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لأن العبادة في منها ظاهرة ومنها باطنة، منها ما عبادة قلبية، منها ما عبادة بالذكر باللسان، ومنها من عبادة بالجوارح. العبادة القلبية كالتوكل، كالخشوع، كالاعتماد على الله عز وجل، كاليقين، كل هذه عبادات قلبية لابد أن تصرف لله عز وجل. إن صرفت لغير الله فتكون هذا شركا. كذلك من العبادات أيضا الذكر باللسان، الدعاء والذكر باللسان والأذكار وغير ذلك، التلاوات، قراءة القرآن، هذه عبادات باللسان. العبادات بالجوارح مثل الصلاة، مثل الحج، من عبادات بدنية وعبادات مالية أيضا. هذه الصوم، هذه عبادات بالجوارح. فكل هذه العبادات سواء كانت العبادات قلبية أو بالجوارح، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، هذا هو يسمى مفهوم العبادة بمعنى المفعول أو الشيء المعمول. هذا مجمل الكلام في كتاب التوحيد. قبل يعني أن ندخل في شرح المؤلف، نبين بأن نبين بأن الكتاب، كتاب التوحيد، هذا عظم هذا الكتاب في مسألة أنه جل هذا الكتاب مبني على أو يتكلم في توحيد العبادة. هو أصل هذا الكتاب ما وضعه الشيخ إلا كما بينا لما وجد ما وجد من الشركيات، فوضع هذا الكتاب جله يعني يتكلم عن توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. ولهذا يعني وهذه من الكتب القليلة التي يعني فيها القبول في هذا القسم من أقسام التوحيد، لأن كثير من المصنفات سابقا تتكلم عن الأسماء والصفات وغير ذلك، لكن من المعاصرين هذا الكتاب يعتبر مقدم، لأن جعل الله عز وجل فيه مباركا ويعني نفع به كثير، حتى أنه يعني ما تجد أحد من طلبة العلم يعني يدرس عقيدة إلا ما يمر على هذا الكتاب، لا يمكن أن لا يمر يقرأه يعني يسمع شروحاته ويتقنه، لأن ما فيه فوائد جمة ستظهر معنا إن شاء الله بإذن الله. نبدأ في شرح نبدأ في بداية الكتاب. طبعا أنا سأرجع الأسئلة يعني آخر حاضر، يعني يبدو أن الكلام أن أنا أتكلم أقل سرعة، فأتكلم بقدر الإمكان أهدئ السرعة. طيب تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جيد، جزاك الله خير. أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم أولا، صحيح؟ طيب بدأ المصنف رحمة الله عليه كتابه بالبسملة، وكعادة من يؤلف يبدأ بالبسملة، وهذه لها أكثر من وجه. أولا اقتداء بكتاب الله عز وجل، فكتاب الله عز وجل قد بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرسل كتبه أو رسله لدعوة الناس ملوك كسرى وقيصرة كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، فكان عادة المؤلفين بعد ذلك تيمنا بما بدأ به الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم من وجه، وأيضا تبركا باسم الله عز وجل الآية بأن يبدأ، فهذا من دأب على ذلك المؤلفين. وبعضهم استدل ببعض الأحاديث كلها فيها ضعف، ما كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبتر فهو أقطع وغير ذلك من الروايات، هذه حقيقة أنها ضعيفة، ولكن نستأنس بها كما بينا بأن السنة في ذلك أو يعني اقتداء المؤلفين منهم يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبسم الله الرحمن الرحيم يعني لها مسائل فقهية لنتعرض لها، كنا شرحناها في يعني الدور الماضية، بأن بسم الله الرحمن الرحيم اختلف فيه أهل العلم، هل هي آية مستقلة في القرآن، أم هي آية من كل سورة، أم هي نزلت لفواصل الصور فقط، أم هي ليست بآية، هي فقط نزلت للرقية، يعني الرقية بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد آية من الآيات. كل هذه يعني بيناها بأنها هل هي آية أو هي آية من أي صورة، واختلاف العلماء في ذلك حتى لا نطيل في هذه المسألة. وترتب على هذا الخلاف مسائل علمية، لأن من قال بأنها ليست بآية يبقى لا يقرأها، ليست من الفاتحة، ومن قال بأنها آية مستقلة لا يعتبرها أيضا من الفاتحة، ومن قال بأنها آية هي آية في القرآن في سورة النمل، هذا لا كلام فيه، هنتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم حتى لا يظن هي آية في سورة النمل، لكن الذي قال من الفواصل حتى بعضهم قال حتى أن هي أيضا في الرقية، نزلت رقية النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يترتب عليها مسائل فقهية ليس يعني يراد منها التوسع فيها الآن، لكن نبدأ سريعا بشرح البسملة، يعني لأن أيضا عادة ما تشرح في الكتب يعني الشروحات السابقة، نقول الباء هنا إما تأتي بمعنى الاستعانة، كأنه يريد أن نقول الباء هنا يستعين بالله عز وجل لأكتب هذا الكتاب، أستعين لأقرأ، أستعين لأن أنا أعتمد على الله عز وجل أتوكل على الله عز وجل. كان يقول بسم الله أصنف، هنا في محذوف متعلق محذوف، كأنه بسم الله أصنف أو بسم الله أكتب أو بسم الله مثلا أقرأ إذا كان يقرأ شيء، فكل هذا محذوف، والمحذوف في الباء قد يأتي بعد الباء وقد يأتي قبل الباء، فمثلا في الفعل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فجاءت اقرأ الفعل قبل الباء، وجاءت في آية أخرى بسم الله مجراها ومرساها، فالفاعل جاء أولا وفي الاسم جاء بعدها، فهذه كلها تقبل. طبعا هذا بابك احنا لن نتعدى عليك فيه، لكن احنا فقط يعني ايه نلمح ليها. هذا الباء الاسم، باسم الاسم من العلو او هو العلامه على الشيء، الاسم ياتي بمعنى العلامه وهو علامه على الله عز وجل، وهو هنا الاسم بمعنى السمو او العلو، ولا أسمى ولا أعلى من الله عز وجل. الله هو اسم الله الأعظم الذي تأله القلوب محبة وتعظيما، إذا دعي به استجاب، الله تأتي بمعنى المألوه، وأصلها من الله، لاها أصلها من لاها أي على وسمى، لذلك يقال للشمس إله على ان هي عاليه في في وفي السماء، فهي اصل الفعل هكذا. واما اصطلاح فالله عز وجل اصلها الاله ثم دمغت اللامان اصبحت وحذفت الهمزه. ضمت اللام في اللام وحذفت الهمزة فصارت لام واحدة مشددة مفخمة الله. واسم الله عز وجل قلنا هو الاسم الأعظم الذي لا يدعى إلا إذا دعي به سبحانه وتعالى استجيب، ولا يدعى أحد بالله، يعني حتى الطواغيت الذين يعني دعوا الربوبية كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، لم يدعى أحد في التاريخ كله بالله. الله عز وجل اسم لله عز وجل فقط، حتى من ادعى الربوبية دعا قال بالرب لكن لم يقل الله، فهذا الاسم خاص بالله عز وجل. وهو له بعض المميزات عن باقي أسماء الله عز وجل، إنه كما قلنا اسم الله الأعظم بأنه هو تضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو للأسماء، فتقول الله الرحمن، الله الرحيم، الله السميع، الله العليم، ولا تقول العليم الله، السميع الله، فهو يضاف إليه الأسماء ولا تضاف الأسماء إليه. كذلك اسم الله عز وجل يتضمن كل صفات الله عز وجل، يعني كل الصفات الحسنى لله عز وجل أو العليا والحسنى هذه لله عز وجل، صفات الجلال والبهاء والعظمة كل تضاف لله عز وجل. وأما أسماء الله الأخرى فكل اسم له صفة، الرحمن له الرحمة، السميع له السمع، البصير له البصر، أما الله عز وجل فتضاف إليه أو يتضمن كل هذه الصفات. الله الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، اسم من أسماء الله عز وجل، وهو يتضمن صفة الرحمة، وصفة الرحمة هنا صفة ذاتية. هدي أعلم إيش صفة ذاتية اللي درس؟ لا استنت، هدي الإخوة درسوا صفة ذاتية، يعني إيش نقول الرحمن يتضمن صفة الرحمة صفة ذاتية؟ صفة ذاتية لمن درس، إحنا لن نتعرض لأسماء الصفات لكن بمناسبة الشرح، الصفات صفة ذاتية التي لا تنفك على الله عز وجل، والصفات الفعلية التي ضابطها إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، والصفات الخبرية التي يعني ضابط لها عندنا عند المخلوقين، عند المخلوقين أقول لها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. وصفة الرحمة هنا صفة ذات لا تنفك عن ذات الله، خاصة في اسم الله الرحمن. والصفة الذات هنا لا تنفك، أي أن الله عز وجل متصف الرحمة أبدا أبدا دنيا وآخرة، مع كل المخلوقين، مع كل المخلوقين، ومع كل المخلوقات، مع كل المخلوقات، حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. فالله عز وجل يرحم الكافر في الدنيا، يرزقه المال، يرزقه الولد، يغض عنه، يفعل ما يفعله من المنكرات، يكفر بالله عز وجل، ومع ذلك الله يعطيه الرزق ويعطيه الولد، يعطيه نعيم في الدنيا رحمة، هذه في الدنيا، أما في الآخرة سيلقى ما يلقاه إذ مات على الكفر. إذن الرحمة كصفة في الرحمن لا تنفك عن ذات الله عز وجل، هي لجميع خلق الله عز وجل، وهذا فارق سنبينه بين الرحمن وبين الرحيم. والرحمة صفة قديمة كما قلنا لا تنفك، أي صفة قديمة، لكن للرحمة أثر، للرحمة أثر، هذا الأثر للرحمة مخلوق، لأن الله عز وجل قد بيّن قال خلق الله يوم خلق الرحمة خلق 100 وإيش رحمة، ادخر عنده 99 في الجنة لعباده المؤمنين، وأنزل رحمة في الأرض يتراحم بها الناس حتى ترفع الدابة عن حافرها، أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبين ذلك بأن الرحمة أثر الرحمة هو المخلوق، أما الرحمة كصفة ليست مخلوقة، لها صفة لله عز وجل، هذا الصفة ومتعلق الصفة أو أثر الصفة. ثم بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الرحيم هو اسم لله عز وجل أيضا يتضمن صفة الرحمة، لكن ما الفارق بين الرحمن وبين الرحيم، وبين صفة الرحمة في الرحمن وصفة الرحمة في الرحيم؟ صفة الرحمة في الرحيم هنا صفة فعلية، الأولى صفة ذاتية، أي أن الله دائما أبدا متصف بالرحمة، أما في الرحيم فعلية، يعني إيش فعلية؟ يعني إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم. من الصفة تتبع أهل العلم وجدوا بأن الرحيم لم تأتي إلا خاصة بالمؤمنين في القرآن، وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، فهذه الرحيم صفة فعلية لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين. فهنا هذا الفارق بين الرحمن والرحيم إذا اجتمع، والقاعدة إذا اجتمع افترق في المعنى فأصبح الرحمن بما شرحنا والرحيم بما شرحنا، وإذا افترق يعني جاء الرحمن منفردا أو جاء الرحيم منفردا فله المعنيين. فهموا هذه، لأن هذه القاعدة أيضا تفيدكم في أشياء أخرى زي الإسلام والإيمان، إذا اجتمع الإسلام والإيمان فكان الإسلام له معنى والإيمان له معنى، وإذا افترق فأصبح الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام. هنا أيضا نفس الكلام في الرحمن الرحيم. المصنف في يمكن في في في في الطبعه اللي عندك لم تذكر انت الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو في طبعه اخرى لحفيده اللي هو شارح شيخ عبد الرحمن بن حسن شارح فتح المجيد رحمه الله على الجميع وحفيد الشيخ، ذكر في طبعه اخرى بانه ان المصنف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم، اي حمد الله عز وجل وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. الحمد موجوده عندك كما قراتها ولا سمعتها؟ طيب انا ما وهمت. طيب الحمد لله، هو لان في بعض الطبعات ليس فيها الصلاه. الحمد لله اللي هو الثناء على الله عز وجل. وما هو معنى الحمد؟ هو ذكر اوصاف المحمود بالثناء عليه، من ذكر اوصاف المحمود مع المحبه والتعظيم. هذا الضابط مهم. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود، هذا تعريف عام، ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا فارق بين الحمد وبين المدح، لأن المدح أيضا ذكر أوصاف المحمود ولكن ليس معه محبة وتعظيم. قد تقول هذا الرجل كريم، هذا الرجل شجاع وأنت تبغضه، يعني لا تحبه لكن أنت تمدحه، لكن هذا مدح يمكن أن تمدحه وأنت كاره فقط خوفا أو أي شيء آخر تريد تتقرب إليه وأنت كاره، لكن الحمد لله بد أن يكون ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له. ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، وهذا الفارق مهم جدا بين الحمد وبين المدح. والحمد هو الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله عز وجل بذكر أوصاف الكمال أو صفات الكمال والجلال والعظمة له. وهناك فارق بين الحمد وبين الشكر، لأن بين الشكر وبين الحمد عموم وخصوص. عموم من وجه، الحمد أعم من وجه والشكر أعم من وجه. فالحمد لله عز وجل لا يستلزم نزول النعائم بخلاف الشكر. الشكر لا يكون إلا على نعمة نزلت لك، أما الحمد فأنت تحمد الله عز وجل ليل نهار على ما أنت عليه من كل الأحوال، لذلك الحمد أعم في ناحية الوقت ومن ناحية الزمن ومن ناحية الحال أعم. أما الشكر يكون بنزول النعمة التي يعني تأتيك نعمة من الله عز وجل فتشكر عليه، يأتيك رزق، يأتيك ولد، يأتيك عبادة تفعلها توفق إلى طاعة، فهذه تشكر الله عز وجل عليها. فمن ناحية هذا المتعلق بالشيء الحمد أعم، أما الشكر أخص لما يتعلق بالنعمة فقط. أما الشكر أعم من ناحية الآلة التي تشكر بها، أما الحمد أخص، إنك الحمد لا يكون شكرا إلا بالقلب أو باللسان، تشكر بقلبك الله، تحمد الله بقلبك أو بلسانك بالذكر، أما الشكر فيكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، تشكر الله كما قال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، فاعملوا آل داود شكرا. وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما قامت من الليل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويصلي كثيرا، فقالت يا رسول الله تقوم من الليل حتى تفطرت قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، فبين بأن القيام للصلاة في الليل شكر لله عز وجل على ما أنعم الله به على النبي صلى الله عليه وسلم بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا من ناحية الآلة الشكر أعم من الحمد، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وهذه أيضا من التحديث بالنعم. أنا أجمل هذا الكلام لأن إحنا يعني يشرح كثيرا في بدايات الكتب عادة، فإحنا بس فقط نبين هذه المسائل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو صلاة الله عز وجل، في صلاة الله عز وجل على النبي، صلاة الملائكة وصلاة المخلوقين. صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله عز وجل على النبي في الملائكة، في الملائكة الأعلى، عند الملائكة في الملائكة الأعلى. هذا مجمل الكلام، وهو يعني مختصر الكلام في معنى الصلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو كما جاء في ذكره البخاري في عن أبي العلية قال صلاة الله عز وجل، صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة، صلاة الله على عبده ثناؤه عند الملائكة، فكان صلاة الله عز وجل على النبي يثنى عند الملائكة وعلى آله. الآل هنا يشمل كل النبي صلى الله عليه وسلم وذريته وأزواجه ومن اتبعه من الصحابة ورضوان الله عليهم ومن اتبع بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته إلى يوم القيامة، يدخل في الآل على أوسع الأقوال في ذلك. ثم دخل المصنف وقال كتاب التوحيد. هنا لفت نود نبينها، بعد أن بدأ بالبسملة وبالصلاة وقال كتاب التوحيد دخل في قول الله عز وجل وما خلقت الجن إنسا ليعبدون. قلنا عادة المصنفين أنهم يقدمون للكتاب يجعلون خطبة للكتاب، ولكن الشيخ هنا لم يفعل ذلك. يعني أهل العلم يعني أرادوا أن يبينوا هذا يعني ما المغزى من فعله الشيخ في ذلك، يعني أو أرجح ما يقال في هذه المسألة بأن الشيخ لما رأى أنه يتكلم عن التوحيد والتوحيد ويتكلم عن الله عز وجل، والتوحيد حق، والذي أتى بهذا الحق هو الله عز وجل، فالله هو الذي هو الدال على هذا الحق اللي هو التوحيد، وكيفية استدلال الله عز وجل بإيش؟ بكلام الله عز وجل. فأراد أن يقدم، بدأ أن يقدم كلامه هو بما أنه سيتكلم عن التوحيد اللي هو خاص بالله عز وجل، فأراد أن يقدم الله عز وجل الذي هو دال على هذا التوحيد بكلام الله عز وجل، فكأنه قال لا، يعني يقول في نفسي لا معنى أن أتكلم بخطبة عن كتاب أتكلم فيه عن التوحيد، بأهم شيء هو أن أتي بكلام الله عز وجل الذي هو الذي تكلم عن التوحيد والاستدلال عن التوحيد. فكأنه أراد أن يقدم هذا الكلام كلام الله عز وجل، وبدأ بسرد الآيات لأنه وجد أنه لا مجال لكلام المخلوقين أمام كلام الله، كيف يتكلم المخلوق عن الله وقد تكلم الله عز وجل عن نفسه في القرآن، فأتى مباشرة بالقرآن. وهذا يعني هذا أفضل ما يقال في هذه المسألة، وهو اقتدى هنا بالبخاري رحمة الله عليه ورضوان الله عليهم جميعا، بأن البخاري أيضا عندما أراد أن يؤلف الصحيح لم يقدم مقدمة، أتى بحديث إنما الأعمال بالنيات، هو يتكلم في السنة فأتى بأهم أحاديث السنة إنما الأعمال بالنيات وقدم الحديث، ثم صار بعد ذلك في التصنيف في فقط أتى بالأحاديث. فكأنه أيضا، لذلك نقول هذا الكتاب فيه لمسات كثيرة من طريقة السلف في التصنيف كما سيأتي معنا. ثم قال أذن قال كتاب التوحيد، كتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ومدار المادة في الكتاب هي مدار على الجمع، لذلك تقول يعني نقول الكتيبة هي لجماعة للجماعة، جماعة الخير أو جماعة الجند يسمى كتيبة لأنها مجموعة مضمومة معا، ويسمى الكتاب كتابا لأنه يجمع فيه أبواب وفصول معا، والأوراق التي تجمع هذه، فأصل الكتاب مادة الكتاب هي على الجمع وعلى الضم، وهو في الاصطلاح هو ما يكتب من الألفاظ المتناولة، هذا يسمى ما يكتب في الألفاظ المتناولة يسمى كتابا، سواء الألفاظ دي يعني كانت متناسقة على هيئة أبواب أو فصول أو مباحث أو مطالب وغير ذلك من التصنيف، هذا كله يسمى كتابا. طب هنا القرآن يسمى كتابا صحيح؟ كتاب يسمى كتاب. طب كيف يسمى كتابا وهو لم ينزل مكتوبا؟ صحيح القرآن لم ينزل مكتوبا، هذا فارق بين القرآن وبين باقي الكتب. الكتب السماوية الله عز وجل عندما قال إيش خط التوراة بيده ليه؟ كتب التوراة وأنزل كتابنا له في الألواح لموسى، كل هذا مكتوب. أما القرآن لم ينزل مكتوبا، نزل تلاوة ومع ذلك سمي كتابا. تفضل. إنه جمع بعد ذلك على الكتاب، لكن هو لم ينزل مكتوب، وهذا فارق بين القرآن وبين باقي الكتب. القرآن نزل تلاوة، قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من جبريل قرئ على النبي ثم بلغه النبي قراءة، لكن الكتب الأخرى نزلت مكتوبة، ومع ذلك يسمى القرآن الكتاب لأنه هو الكتاب، كما جاء في قوله تعالى ما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني أنت ما كنت تتلو من قبل هذا من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني أنت لم تكتبه أيضا، كل هذا نزل إذا لارتاب المبطلون، بل آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الكتاب التوحيد، التوحيد سريعا حتى ندرك الصلاة، مصدر وحد وهو إفراد الله، لغة هو الإفراد، وحد في التوحيد في اللغة وحد أي أفرد، وحد الشيء أفرده، أما في الاصطلاح إفراد الله عز وجل بالوحدانية، إفراد الله عز وجل بالوحدانية أي بالتوحيد. وسيجعلنا هنا كما بينا، احنا قد شرحنا التوحيد أقسامه الثلاثة التي بيناها، الربوبية الأسماء والصفات والألوهية، هذا معناه في الاصطلاح أن توحد الله عز وجل، أن تفرد الله عز وجل اصطلاحا بالتوحيد في الأسماء وصفاته وربوبيته والألوهية. وهل كلمة التوحيد، لأن أيضا بعض الذين يريدون أن يشكلوا، هل كلمة التوحيد ثابتة. لماذا يقولون مادة التوحيد علم التوحيد؟ يأتون بلفظ التوحيد وبعضهم يشكل على العقيدة أيضا، يقول لماذا تسمون العقيدة تسمونها التوحيد؟ هل أحد عنده أصل كلمة التوحيد؟ هل يمكن أن نقول علم التوحيد، مادة التوحيد، كتاب التوحيد من السنة؟ لكن أول ما تدعوهم إلهي أنا وحيد الله. أمن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ لما كان ذا. أحسنت، هذه مهمة، لأن هذه الرواية رواية معاذ عند البخاري ليست الصحيحين. رواية الصحيحين ابن عباس قال أول ما تدعوهم إلي في بعث معاذ لليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إلي شهادة لا إله إلا الله، هذه عند الصحيحين. الرواية عند صحيح البخاري قال أول ما تدعوهم إلي أن يوحدوا الله. فإذا ذكر الله عز وجل التوحيد، وحيد الله المصدر، وحيد الله الفعل والمصدر، فلا إشكال، جاء يوحد الله يبقى دعوهم للتوحيد. لما نقول التوحيد، كتاب التوحيد، مادة التوحيد، لا إشكال، معنا أصل من السنة، ولا ليس لمن يريد أن ينكر على هذه الكلمة دليل أو شبهة حتى في هذه المسألة. نعم، هذه أيضا، لكن أنا أتكلم على تدعوهم للتوحيد، فلما تقول نعم بالتوحيد. طيب، نقف عند قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل ما بدأنا في كتاب التوحيد، وتوقفنا عند قول المصنف، قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا بدأ المصنف في الاستدلال بعد أن ذكر عنوان الكتاب، وأول ما بدأ بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناظر لكتاب الله عز وجل يجد أن الكتاب لله عز وجل كله يتكلم عن التوحيد، فإما أن الله عز وجل تكلم كما قلنا عن أسمائه وصفاته، أو عن ربوبيته، أو عن إفراده بالعبادة، وهذا كله توحيد لله عز وجل. أو تكلم الله عز وجل عن جزاء من قام بالتوحيد في الدنيا وما وجزاؤه في الجنة من نعائم وغير ذلك، فهذا جزاء من حقق التوحيد. وتكلم أيضا في القرآن عن أهل النار والمشركين الذين لم يحققوا التوحيد وما ألهم إلى النار وما سيأتيهم من عذاب وعقاب، فكان هذا جزاء من لم يحقق التوحيد. فالقرآن كله يتكلم عن التوحيد. فمن دقة المصنف رحمة الله عليه أنه أتى بهذه الآية بعد أن ذكر كتاب التوحيد، أتى بما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ليبين بأن التوحيد المقصود هنا، وهذه مهمة جدا، التوحيد المقصود هو إفراد الله بالعبادة. التوحيد الذي قصده الله عز وجل، والذي جاء أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه بأن أول أنك تأتي قوم أهل الكتاب أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أو أن تدعوهم أن شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هذا التوحيد هنا وتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. فاستشهد بقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا، مفردات الآية، الجن وهو عالم غيبي، مخلوقات، خلق من مخلوقات الله عز وجل، وسميوا بالجن لأن الجن من الاشتباء أو الاختفاء، والجن مختفين، عالم غيبي لا نستطيع أن نراه، لذلك يسمى الجنين أيضا في بطن أمه، لأنك لا ترى مخلوق موجود في البطن فيسمى جنين. فهذه مادة الجن هي تدل على الاختفاء أو الاختباء أو غير يعني منظور إليها. ويسمى أيضا الليل جنة الليل للاستتار، لأن الليل فيه الاستتار. والجن يرانا ونحن لا نرى، كما قال سبحانه وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو يرانا ونحن لا نراه، ولكن الإيمان به واجب، لابد أن تؤمن بوجود الجن وأن مخلوقات موجودة أنها ذكرت، وهم أيضا من أمة الدعوة، لأن الله عز وجل قال هنا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالجن أمروا بالعبادة، بل إن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل وفي يوم الجن لما ذهب ليدعوهم في الوادي، وصورة الجن الكاملة التي جاءت في القرآن قل أوحي إلي إلى آخر الآيات. فالجن أيضا هنا تبين هذه الآية بأنهم أيضا مقصود من خلقهم هي عبادة الله عز وجل. ومنهم من هو مسلم ومنهم من هو على الكفر. وإبليس من الجن، بعضهم قال هو أول الجن وبعضهم قال بل هو من الجن، إن جاءت الآية كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فمن الجن، إما هو أول الجن أو هو من الجن على خلاف. وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس، الإنس هم بنو آدم، وسمي الإنس هم يأنس بعضهم لبعض، والإنس يطلق على كل الذرية من بني آدم إلى بعد ذلك. الإنس لهم أعمار خمسة، يعني الإنس لهم خمس أعمار، العمر الأول هو أطول، أو لا ليس الأطول، هو ثاني الأعمار، وهو عمرهم في عندما أخرجهم الله عز وجل من بطون أمهاتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، لهم ميثاق الذر عندما أخرجهم الله عز وجل في يوم ما أخرجهم وأخرج كل بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة، إلى آخر ما جاء في سورة الأعراف، ويسمى عند العلماء ميثاق الذر. هذا العمر من أول ما كتبوا في أنهم في البطون إلى يوم القيامة. العمر الثاني هو عمره في الدنيا، وقت ما جاء الملك في وجنين في بطن أمه فنفخ في روحه وقدر الله عز وجل له الأجل، هذا العمر الثاني. العمر الثالث هو عمر البرزخ، حياة البرزخ، وبعد أن يموت الإنسان ويكون في القبر فيكون في هذا العمر، وهو عمر حياة البرزخ، هذه حياة برزخية أيضا لها مدة معلومة. ثم عمر يوم الحساب ويوم القيامة، هذا العمر الرابع والذي فيه الحساب وفيه الميزان وفيه وزن الأعمال وحساب الله عز وجل للعباد جميعا. ثم العمر الخامس وهو العمر السرمدي الخالدي الخالد في بعد ذلك، وهو أطول الأعمار على الإطلاق، هو إما في الجنة نسأل الله عز وجل أن نكون منها جميعا، وإما والعياذ بالله يكون في النار، وهذا لأهل الكفر. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، قلنا الخلق خلق وفعل، الله عز وجل يخلق ويفعل، أما العبد يفعل ولا يخلق، فالله عز وجل يخلق فعل الخلق وله خلق ومخلوق، أما المخلوق فهو وجد بخلق الله عز وجل. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هنا معنى الآن ليعبدون، اللام في ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الماء طبعا أقول نافية وإلا استثناء فكأنه أسلوب حصر، يعني ما خلقت الجن والإنس إلا للعبادة. هنا ليعبدون هذه اللام تسمى لام التعليل، ولام التعليل إما أن تأتي لتعليل الغاية أو ليكون لتعليل العلة، يعني اللام للتعليل يقصد بها إما الغاية أو الحكمة أو يكون مقصود بها علة الشيء. قد تقول مثلا أحضرت الكتاب لأقرأه، يبقى هنا اللام هنا لام الغاية، الحكمة من إحضار الكتاب أقرأه، أتيت بالطعام لأكله، هذه تسمى لام التعليل للغاية. ولام التعليل للعلة التي عند أهل الأصول الذين درسوا معنا الأصول أو درسوا خارجا، قلنا العلة اللي هي لازمة للحكم، قلنا إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم يوجد توجد العلة لم يوجد الحكم، هذه تسمى عند أهل القياس العلة الملازمة للحكم. هنا اللام إما أن تكون للحكمة والغاية التي في ليعبدون، أو تكون للتعليل. هنا لا تأتي للتعليل، لأن لو قلنا للتعليل معناه أن كل ما خلقهم الله عز وجل ليعبدون قد عبدوه، لأن إذا قلنا للتعليل عشان هذه صعبة شوية مسألة وبسطها، معنى إيش لام التعليل؟ معناه لام التعليل للعلة، أي إذا وجد، يعني الله خلق الإنس والجن للعبادة، لكن هل كل الإنس والجن عبدوا؟ في بعض عبد وبعض لم يعبد، يبقى هنا لا يمكن أن تكون هذه لام التعليل، لام العلة، لأن العلة لابد أن تأتي مع الحكم، خلقت ليعبدون يبقى مفترض أن كل الذين خلقوا عبدوا، إذا هنا اللام ليست للعلة ولكن هنا اللام للحكمة والغاية، أي خلقت الجن والإنس بحكمة أن يعبدوا الله عز وجل، بغاية أن يعبدوا الله عز وجل، فجاءت هنا اللام للغاية أو للحكمة. هذا هو الفارق، يعني مسألة أصولية لكن لابد أيضا نعرج عليها حتى يعني تعم الفائدة. وهنا يدل على أن هذه المقصود هنا بأن التعليل، لأن ليس كل الجن والإنس قد عبدوا الله عز وجل، بل بعضهم عبدوا الله عز وجل والبعض لم يعبدوا الله عز وجل. وهذه هي تسمى الإرادة الشرعية، لأن الله قد أراد شرعا من الناس أن يعبدوه، ولكن لم يستجب كل الناس، بعضهم استجاب وبعضهم لم يستجيب، لكن هذه كانت الحكمة من خلق الله عز وجل الإنس والجن لعبادة الله عز وجل إلا ليعبدون. وقلنا العبادة كما بينا تطلق على الفعل وتطلق على المفعول، تطلق على التعبد نفسه والتذلل والخضوع لله عز وجل، وتطلق على الشيء المعمول أو المفعول، وهو من الأسماء الذي قلنا الأفعال من صلاة وزكاة وغير ذلك، هذه أيضا تسمى العبادة، وحج وغير ذلك هذه تسمى العبادة. فالحكمة من هذه الآية من خلق الله عز وجل للإنس والجن وعبادته سبحانه وتعالى. ويشهد لذلك أيضا قول الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذه تبين بأن ما أرسل الله عز وجل من الرسل، والرسل أرسلهم لعبادة الله عز وجل، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبين الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا لعبادته واجتناب الطاغوت، فهذه أيضا تدل على ما جاء في هذه الآية من حكمة الله عز وجل في خلق الإنس والجن. ويدل أيضا على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للكافر يوم القيامة بعد أن رأى ما رأى، قال لو كانت لك الدنيا ومثلها، قالت لك الدنيا وما فيها ومثلها معك، أكنت مفتديا؟ قال نعم والله، أو قال نعم، قالوا لقد طلبت منك، قد طلبت منك أو أردت منك أهون من ذلك وأنت في بطن أمك، ولم وأنت في صلب أمك ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. قال لقد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أمك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الشاهد من هذا الحديث بأن الله عز وجل قد بين بأن المشرك قد خالف إرادة الله عز وجل الشرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالذي أشرك لم يطبق أو لم يستجيب لإرادة الله عز وجل الشرعية الدينية، لأنه أتى بالشرك مخالفا لطلب الله عز وجل له بالتوحيد. ثم بين الله عز وجل لأنه ما يحتاج إلى عبادة هؤلاء المخلوقين لا من الجن ولا من الإنس، بيّن في أكثر من آية الله عز وجل لا يهمه أو لا يعني تؤثر أو لا يفرح أو لا يؤثر معه عبادة الناس أو كفر الناس، قد بين الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال أيضا سبحانه وتعالى عن قال لقد قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فالله عز وجل غني عن هذا كله، غني عن عبادة العابدين أو كفر الكافرين. قد بين الله عز وجل في حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كنتم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كنتم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، إن هي إلا أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم فمن وجد خيرا فليشكر الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبين الله عز وجل إنه ليس له حاجة، بل هو خلق الجن والإنس لأنفسهم ليعبدوا الله لينالهم الجزاء في الآخرة بدخولهم الجنة، وينالهم العقابة إذا لم يشركوا بدخولهم النار. أما الله عز وجل فليس في حاجة لهؤلاء، بل هو سبحانه وتعالى في علوه لا يحتاج لأحد من خلقه، بل الخلق جميعا يحتاجون إلى الله عز وجل. وجه الإتيان بهذه الآية، لماذا أتى ألف هذه الآية؟ يبين أن مقتضيات التوحيد عبادة الله عز وجل، مقتضى أنك توحد الله عز وجل وأن تعبد الله عز وجل، مقتضى أن تصل إلى توحيد الله عز وجل وعبادته، وأن تتخلص من عبادة سواه كما سيأتي معنا. هذه مقتضى الآية، بأنه يأتي بالآيات يبين مقتضى التوحيد. ثم ننتقل للآية التالية، أنت قلت لقد بعثنا؟ أنا أقرأتهاش؟ طب اقرأ يعني ما قلنا. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حسن. نعم. قل طب نوه بس على من يستمع معنا، نحن نشرح كتاب التوحيد المتن ليس شرح احد للشيوخ. من اراد ان يعني يستعين باي شروحات فلا اشكال، لكن نحن انا لا التزم يعني بشرح محدد، انا اشرح الكتاب نفسه متن الكتاب التوحيد، لان اسئله كثيره موجوده الان على مساله اي شرح الذي نقرا منه. نحن لا نقرا من شرح، نقرا فقط من متن كتاب التوحيد، ويعني نحاول نعلق عليه ونشرح له. ويعني فمن اراد ان يستعين باي شروحات من الكبار العلماء او من الشيوخ لا اشكال في ذلك، ولكن لا نلتزم به في الشروحات حتى تكون الامور يعني. واليوم ان شاء الله لن يعني نشرح عمده الاحكام، للوقت ضاق علينا، فسنكتفي فقط بالتوحيد هذا الاسبوع، ونكمل الى نهايه الدرس التوحيد ان شاء الله. الاسبوع القادم يكون درس التوحيد من يعني في موعد الساعة 5 أولا، ثم بعد أن ننتهي ندخل في عمدة الأحكام إن شاء الله. قول المصنف ولقد استشهد بقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللام هنا لام القسم، كأن الله عز وجل يقسم سبحانه وتعالى. وقد هنا القد للتحقيق، لقد أي بعثنا رسلا أو أرسلنا الرسل إلى قومهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسول. الأمة تأتي بمعاني كثيرة، الأمة تأتي بمعنى الطائفة، أمة تأتي بمعنى الزمان ومعنى للعدد، وتأتي بأكثر من معنى، منها الزمان أو العدد، فتأتي في الجماعة أو الطائفة. لذلك الأمم كثيرة، أمة الجن، أمة الإنس، أمة الحيوان، أمة الطيور وغير ذلك، هذه كلها يطلق عليها الأمم. والأمة قد تكون عدد كبير وقد تكون عدد صغير، يعني العدد ممكن يكون صغير ويطلق عليه أمة، كما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: فلما ورد أهل مدين وجد عندها أمة من الناس. فأمة وجد عليه نعم أمة من الناس، أمة عدد كان ليس بكبير. وأيضا الأمة يأتي بمعنى الإمام أو القدوة، إن إبراهيم كان أمك قانتا لله حنيفا، أي بمعنى الإمام أو القدوة، هذا كله بمعنى الأمة. وأيضا الأمة في الزمان تأتي بمعنى القرن، يعني الأمة تأتي بمعنى القرن، فأمة لها أكثر من معنى. هنا المراد بها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هل هذا أمة هنا في كل أمة؟ كل هذا لفظ من ألفاظ العموم صحيح؟ وفي كل أمة، هل هذا من العموم اللي يراد به العموم، أم العموم اللي يراد به الخصوص، أم هو عام مخصوص؟ حتى لا ندخل في المسألة الأصولية، ولكن هنا في كل أمة هنا عام يراد به الخصوص، لأن الله عز وجل لما يبعث في كل أمة، قلنا الأمم كثيرة، أمم الطيور، أمم الحيوانات، أمم الجن، أمم الإنس، أمم، فهنا يبقى عام يراد به الخصوص، أي أمة الجن والإنس، يعني هنا بعث الله عز وجل لهم الرسل، هذا المقصود. لأن الله عز وجل قال: الله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، فالله عز وجل اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل اصطفى من الملائكة رسل ومن الناس رسل أيضا. فهذه المقصود هنا بأنها أمة عام يراد بالمخصوص، أي أمة الجن والإنس. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. احنا دابنا أولا في الشرح أن نشرح معاني الآية، حتى برضو الإخوة تبقى معنا والأخوات، نشرح معاني الآية، ثم نشرح المعنى الآية الإجمالي، ثم نستنبط بعض الفوائد من مناسبة الآية لكتاب الذي يأتي به المصنف، حتى تكون يعني الطريقة واضحة لمن يستمع. فكل أمة رسولة، الرسول والذي يحمل رسالة وأرسل بها، لأن هناك رسول يحمل رسالة وأرسل بها وأمل بالتبليغ، هذا هو الرسول، إن معه رسالة يبلغها، أما قد يحمل رسالة ويوصلها فقط ولا يبلغها، يعني يتركها، كما قال ساعي البريد أو البريد، موظف البريد معه رسالة يترك الرسالة، لكن هو لا يبلغ ما في الرسالة، هو حامل الرسالة لا يعلم مضمونها، يعني معه خطاب يوصل الخطاب فقط، هذا ليس رسول. الرسول معه رسالة يبلغ هذه الرسالة. وهناك طبعا كلام في بين الفرق بين النبي والرسول، كثير من أهل العلم ليس مبحثه هنا أيضا، لكنه بين أن الرسول هو من أوحي في الشرع بقى، من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وبعضهم قال بأن من هو من أوحي إليه بشرع جديد، اللي يفرق بينه وبين النبي، أمر بتبليغه، يعني أتى بشرع جديد وأمر بالتبليغ، هذا هو يعني أقرب الأقوال في مسألة الرسول، أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتأويله. وبعضهم قال أوحي إليه بشرع ممكن يكون مكمل لقبله وأمر أيضا بتبليغه. الرسل كثير جاءوا، منهم من ذكر في القرآن ومنهم لم يذكر في القرآن. قال الله عز وجل: ورسل قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك. ف ورسل قصصناهم عليك من قبل ورسل نقصصهم عليك. فهذا الرسل لكن بعضهم ذكر في القرآن وبعضهم قد يعني لم يبين الله لنا الله عز وجل. ولكن الإيمان بالرسل كلهم واجب، ركن أركان الإيمان الستة، كل الرسل التي جاء ذكرهم في الكتاب وفي السنة وجوبا على المسلم أن يؤمن بكل الرسل، لو كفر أو لو يؤمن برسول واحد كفر بكل الرسل. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الركن من أركان الإيمان الستة كما بينا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، اعبدوا فعل أمر، والفعل الأمر عند أهل الأصول على الوجوب، فاعبدوا الله أي فعل أمر بالعبادة، والعبادة عبادة عامة وعبادة خاصة. عبادة عامة أي الذل والخضوع لله عز وجل، هذه العبادة البشر كلها أن بد أن تكون ذليل خاضع لله عز وجل، عبدا لله عز وجل، مستسلم لله عز وجل، منقاد لله عز وجل. والعبادة الخاصة اللي هي التي لها أركان وشروط ولها أوصاف معينة تختلف بحسب العبادة. فهلا قال الله وعبدوا الله أي يعني الله أمرنا بأن نفرد العبادة لله عز وجل. وهذه العبادة أيضا الخاصة أنك تجتنب النواهي وتأتي بالأوامر، هذه معنى العبادة الخاصة. العبادة العامة أيضا أنك تتذلل وتخضع وتنقاد وتستسلم لله، والعبادة الخاصة أنك تستجيب لأوامر الله عز وجل وتنتهي عن نواهي الله عز وجل. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، صحيح؟ قد بعثنا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتمل من الطغيان، ويعني أقرب تعريف ما ذكره ابن القيم قال هو ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل عبد تجاوز حده كعبد مخلوق لله وأصبح هو معبود من بني البشر، من بني البشر، فقال يسمى هذا طاغوت. هذا النوع الأول، أن يعبد من دون الله عز وجل. فمن عبد الولي، من عبد صاحب القبر، من عبد إماما، من عبد أي من كان، من عبد مخلوق أو عبد صنما أو حجرا، كل هذا يعتبر طاغوت لأنه عبد من دون الله عز وجل. فهذا النوع الأول، أو يكون مطاع. حتى الشيطان الطاغوت أيضا، لأن عمر له كلام في الشيطان، قال أقصد الطاغوت هو الشيطان أو الكاهن والساحر. هذا قول لعمر أن الطاغوت هو الشيطان أو الكاهن أو الساحر. كل هذا لا يضر، سواء كان المهم أنه هو يكون عبد من دون الله عز وجل، قدمت له العبادات فأصبح هذا طاغوت لله عز وجل، أو يكون متبوعا تبعا عن شرع الله عز وجل. وهذه أصرح ما تكون كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عندما قرأ الله عز وجل، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلى آخر الآيات. فقال عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم، لم نسجد لهم، لم نصلي لهم، ظن بأن هذه العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحللوا لكم الحرام؟ قال نعم. ويحرموا عليكم الحلال؟ قال نعم. قال تلك عبادتهم من دون الله. فاتبعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام أصبحوا أيضا عبادة من دون الله، فهذا أيضا طاغوت. هذا الذي يتابع، لذلك من كان يتابع الشيخ أو يتابع الإمام أو يتابع أحد وهو يعلم أنه يخالف شرع الله عز وجل قد جعله طاغوت، هو جعله طاغوت. لا أقول الذي تبع، لأن الذي تبع لابد أن كما سمعني يوافق على ذلك، حتى يكون طاغوت لابد أنه يعلم ويوافق على ذلك حتى يكون هو الطاغوت. أما الذي اتخذه فقد اتخذه طاغوت أيضا ومطاع. مطاع أصرح ما يكون عند ما يكون من الصوفية ومن غير ذلك، يطيعون يجعلون يقدمون الأولياء والشيوخ والكبرائهم والأقتاب الذين يقولون عليهم يطيعونهم في كل شيء كأنهم هم آلهة من دون الله عز وجل. هذا كله على الطاغوت، هذا الطاغوت. إما ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يسمى هذا كله طاغوت. يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. شرح الآية هو يبين الله عز وجل، يبين الله عز وجل بأنه قد أرسل الرسل لشيء واحد وهو عبادة الله عز وجل. ما أرسل الرسل إلا لدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا يفعل الرسل؟ يدعو الناس إلى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه أصل دعوة الرسل هو عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت. الطاغوت كما بينا الجنة من شجر أو حجر أو غير ذلك مدبوع أو معمود أو مطاع. ولو ترى دقة اللفظ واجتنبوا الطاغوت، أولا جاء بالإثبات واعبدوا الله، اعبدوا الله ده إثبات، أمر الأول بعبادة الله ثم ثنى باجتناب الطاغوت، يعني كما هو ده نفي، إثبات ونفي، أمر ونهي حتى يتحقق الكمال، لأنك لا تستطيع. لو قال الله عز وجل اعبدوا الله وسكت، ممكن واحد يعبد الله ويعبد مع الله فأصبح إيه؟ عبد الله، لكن عبد مع الله إله آخر. لكن قال الله عز وجل وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، المادة حسمت، أولا تعبد الله ولابد تجتنب الطاغوت. لن يتحقق التوحيد الصحيح إلا بالأمرين، أنك تعبد الله عز وجل وتجتنب الطاغوت. ومن دقة لفظ الآية قال واجتنبوا الطاغوت، مش واتركوا الطاغوت أو لا تشركوا، اجتناب. والاجتناب لفظ أبلغ في الترك، كان ممكن يقول الله عز وجل واتركوا الطاغوت لكن قال واجتنبوا الطاغوت، والاجتناب أبلغ في النهي عن الاقتراب من الشيء، أنك ينهاك عن الاجتناب أي حتى لا تقترب من الطاغوت. وهذه أصرح أو أوضح ما تكون في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل الله عز وجل لا تفعلوا الزنا واتركوا الزنا، لا قال ولا تقربوا، حتى يكونوا أبلغ في النهي عن عظم هذا الشيء. لذلك أهل العلم قالوا لا تقربوا الزنا، نهي عن كل الوسائل التي تؤدي إلى محرم. هذه قاعدة عند أهل العلم، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ما كان مقصده حرام فوسيلته إلى هذا المقصد تكون حرام. لذلك نهي عن النظرة للأجنبية، نهي عن الاختلاط، نهي عن الخلوة مع المرأة، نهي عن كل الأشياء التي تؤدي إلى الوقوع بذلك في الزنا. لذلك قال ولا تقربوا الزنا. أيضا هنا الله عز وجل قال واجتنبوا الطاغوت، فهذا أيضا أمر من الله عز وجل بالاجتناب. ودائما هذه قاعدة أيضا في مسألة الإثبات والنهي أو الإثبات والنفي، هذا ركن من أركان لا إله إلا الله عز وجل، هذا أصل لا إله إلا الله. قال الله عز وجل لا إله إلا الله، نفي وإثبات، فهكذا دائما واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا ركن من أركان لا إله إلا الله عز وجل، هو الإيمان والكفر، أن تؤمن بالله عز وجل وتكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله، هي التوحيد. فركن من أركان لا إله إلا الله عز وجل وهو الكفر والإيمان، أو الكفر والتوحيد، لابد أن تكفر بغير الله عز وجل وتوحد وتؤمن بالله عز وجل فقط. كذلك نفي وإثبات لا إله إلا الله، والثالثة الولاء والبراء، كما جاء في قوم إبراهيم قالوا إنا براء مما تعبدون من دون الله. هذه لابد الثلاثة أركان لتحقيق لا إله إلا الله، لا تحقق لا إله إلا الله بالثلاثة أركان، هذه غير الشروط، الشروط هي كثر، الأركان هذه مهمة جدا، اللي هي نفي وإثبات، إيمان وكفر، وولاء وبراء. هنا جاءت الآية لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وقوله وقضى ربك، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، قضى، قضى تأتي بمعاني كثيرة في اللغة، قضى تأتي بمعنى القضاء والقدر والحكم والشرع والإخبار، كل هذا تأتي بمعنى القضاء. وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني حكمنا عليهم وشرعنا لهم. وقد تأتي أيضا بمعنى الفراغ من الشيء والإتمام، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى فقضاهن سبع سماوات، أي بعد فرغ وتمهن سبع سماوات. هنا المقصود وقضى ربك أي وشرع ربك وأوصى ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والرب هو موصل الشيء إلى كماله، هو الذي أنشأ الشيء ورعاه حتى يوصله إلى الكمال، هو رب الشيء. والآية فيها لفتة وربك، الكاف كاف المخاطب لكل من يقرأ هذه الآية، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أصالة لم يكن لم يرى أباه، فالنبي مات أبوه قبله، قبل أن يولد، وأمه ماتت بعد 6 سنوات تقريبا أو في يعني في العمر الصغير هذا. فهو هذه الآية لكل الأمة لكل من يقرأها، وقضى ربك الكاف ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فقط بل لكل من يقرأ هذه الآية كاف المخاطب هنا وكل من يسمع هذه الآيات. ألا تعبدوا، هذا أيضا نفي، ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أيضا هذه الآية ينفي الله عز وجل العبادة لغيره ويثبتها له وحده. قلنا هذا الركن الثاني أو الركن الأول من لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا بد أنك تعبد الله عز وجل وحده ولا تعبد معه غيره. فلو عبدته وعبدت معه هو على 3 أحوال، إما إفراده بالعبادة خلص لله عز وجل وهذا هو المطلوب، وإما تعبد الله وتعبد معه غيره فلم تكون حققت إلا الإثبات ولم تحقق النفي، وإما لا تعبد الله وتعبد غيره أصالة، هذا أيضا لم يحقق الإثبات وحقق النفي فقط. فالثاني والثالث هذا مشرك، أما الأول هو الذي حقق التوحيد حقا لو عبد الله عز وجل ونفى العبودية لغير الله عز وجل، وهذا هي معنى النفي والإثبات التي جاءت في الآية وجاءت في الأحاديث القصي قول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا إذا كانت خالصة له سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن أشرك في عمله مع الله عز وجل شيء رده الله عز وجل هذا العمل ولم يقبله منه. ثم قال في الآية ثنى بعد ما ذكر وعبدوا الله فقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهنا من قضى أو أيضا عظم يبين الله عز وجل أجر ودرجة الوالدين بأن الوالدين لهما ما لهما من عظم الأجر على المرء في الدنيا، وأن الله عز وجل ما ذكر التوحيد إلا تجد بعد ذلك كثيرا ذكر بعدهم الإحسان إلى الوالدين وعدم إذاء الوالدين وعدم تأفيف للوالدين وعدم ضرر الوالدين، وكل هذا ليبين عظم حق الوالدين وهم لابد من الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين ما قد استطاع المرء ذلك، لأن الوالدين هم الذين ولد المرء وهم الذين طريقهم إلى الجنة، كما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال الصحابة يا رسول الله قلت آمين 3، قال جاءني جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلنصلي عليك قل آمين صلى الله عليه وسلم، فقال قلت آمين ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له قل آمين قال آمين، قال رغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة، أو في رواية ولم يدخلاه الجنة، وفي رواية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. فيبين المرء هذا لا يعلم كل منا عظم حق الوالدين من رزقه الله عز وجل وجود الوالدين، فعليه ببرهما ما استطاع حتى هم يعلم أنهما طريقه إلى الجنة لله عز وجل، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وجل فقط عن التأفيف للوالدين، انظر هذا التأفيف فقط أدنى درجات الإيذاء وأنك تقول لهم أف، فمن باب أولى أن ينهى عن باقي الضرر والإيذاء بالكلمة والفعل وغير ذلك. وقد أكمل الله قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ما في قوله وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بينا مسألة العبادة معنى العبادة فيها، وفي قال تعالى أكلوا ما حرم ربكم قرأتها يا ثم قلت على نعم قال لا قبلها انت قرات وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، لا ما قرات اقرا واقرا له وقوله عبد الله ولا تشركوا به شيئا وقوله وتعالى واتم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نعم أسكت. قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أيضا هذه الآية بانين فيها مسألة العبادة لكن فيها شيء نضيفه في مسألة أصولية أيضا تتعرض للشرك. قال واعبدوا الله هذا أمر قلنا واعبدوا الله ولا تشركوا هنا لا تشركوا نهي ولا تشركوا ولا تشركوا هذا أسلوب نهي وجاء معه شيئا شيئا هذا نكرة وعند الأصوليين نكرة في سياق النهي تفيد العموم أي نهى الله عز وجل أن لا تشركوا أي شيء شركا كان صغيرا أم كبيرا ظاهرا أم باطنا شركا بالجوارح أو شركا بالقلب أو غير ذلك لأنه جاء ولا تشركوا به شيئا وشيئا هذا نكرة ونكرة في سياق النهي كما قلنا تفيد العموم حتى لو شركا جليا أو شركا خفيا وغير ذلك. وقوله وقل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم هنا هذه الآيات كما سيأتي وصية الله عز وجل كما جاء في حديث ابن مسعود من أراد أن ينظر لوصية النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي بعدها هذه الآيات فيها وصية الله عز وجل وصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها الله عز وجل قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم أي يقول الله عز وجل يخاطب النبي أن أئتي بالمشركين ليتلوا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما حرموا عليهم وما رزقهم الله يبين لهم نعم الله عز وجل عليهم وما منعهم وما حرموا أن يفعلوه منهم وهذه فيه لفتة مهمة قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم أضاف التحريم لمن؟ لله ما حرم ربكم هذه لفتة عند أهل الأصول الذين يتكلمون في مسألة هل النبي يحلل ويحرم أم لا هل النبي يشرع أم لا أم هو مبلغ هذه خلاف عند الأصوليين هذه الآية تستدل بها لمن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشرع أو مبلغ عن الله عز وجل وهذا هو الصحيح الراجح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع ليس له التشريع ليس له التحليل والتحريم بل هو لله عز وجل ألا له الخلق والأمر الأمر هو الشرع هو التحليل والتحريم هذا لا يكون إلا لله هذه من صفات ربوبية الله عز وجل بل هي من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أيضا لأن ما سيأتي معنا ولكن هنا الشاهد من هذه الآية ما حرم ربكم أضاف التحريم لله عز وجل ولم يضفه لغيره سبحانه وتعالى فدل ذلك على أن التحريم لا يكون لله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبيح له الاجتهاد في زمانه فاجتهد على بعض الأمور فإن كان فيها عدم إصابة أو خطأ كان الله عز وجل ينزل الوحي وقد ظهرت في مواطن عدة منها مسألة اجتهادي في أسارة بدر عندما استشار أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال له أبو بكر يعني هم أبناؤنا أو قومنا أو غير ذلك فلنفديهم بأموالنا واستشار عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال بل تمكن لي فلان وتمكن لعلي فلان ولأبو بكر فلان من كل واحد من بني قومه فنقتلهم لنبين لله عز وجل أننا لا يعني يأخذنا في الحق شيئا فمال النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبو بكر فأخذ الفداء ثم نزل الوحي ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض إلى آخر الآيات في الأنفال فبين فدخل عمر رضي الله عنه وجد النبي يبكي وعمر يبكي وأبو بكر يبكي فبكى لبكائهما ولا يعلم فعلم بنزول هذه الآيات الشاهد بأن النبي اجتهد فالله عز وجل أنزل يلوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأيضا عندما جاء في غزوة تبوك جاء المنافقين بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أرادوا أن يعني يستأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم هم منافقين ولم يذهبوا للجهاد فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى آخر الآيات وبين لهم بين الله عز وجل بأن منهم المنافقين وغير ذلك فأراد أيضا أن يفعل ذلك وأيضا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه في بعض الروايات أنه حرم على نفسه أن يعني يدخل على ماريا القبطية إكراما أو استجابة لحفصة وبعضها في مسألة قصة أكلت مغاوير أو مغافير في قصة عائشة رضي الله عنها وأرضاه فقال فحرم على نفسه فنزل قوله تعالى يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك هذه أيضا من الأشياء التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الشاهد بأن للنبي أن يجتهد فإن كان الاجتهاد لم يصيب فيه الحق أو لم يصيب فيه إرادة الله عز وجل فينزل الوحي ليصحح ذلك، ولكنه لا يشرع من تلقاء نفسه. طب الأسئلة ننتهي عشان ما ننتهي إن شاء الله. الشاهد أن قلت تعالى وأتل ما حرم ربكم، هذه مهمة جدا نبينها بأن إضافة التحريم لله عز وجل، هو الذي يحلل هو الذي يحرم وليس للأولياء، وهذه مهمة. تكلمنا عن حق النبي من باب أولى الأولياء الذين يدعون يذهبون للأولياء فيحل لهم ويحرم لهم، أو الشيوخ فيحل لهم ويحرم لهم. أنت لك لا تصلي، رفع عنك الصلاة، رفع عنك الصوم، أنت يكفيك الخلوات، يكفيك الأذكار، أنت لا تفعل ذلك، هذه كلها أولياء أقطاب الذي عندهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له هذا من باب أولى، بأن هؤلاء الأولياء ليس لهم أن يحللوا ولا يحرموا، بل أن العلماء ليس لهم ذلك، هم فقط يبينون للناس شرع الله عز وجل. ثم بدأ الله عز وجل يبين أكبر المحرمات، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أول شيء ألا تشركوا به شيئا، نفسه أي بقى أكبر الكبائر، أكبر الكبائر هو أن تشرك بالله عز وجل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن مسعود قال في رواية سئل عن أعظم الذنب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سيأتي معنا هذا في أو حديث عليه السلام أكبر الكبائر الشرك بالله، فهذا يبين بأن أكبر الكبائر هو الشرك، أكبر الذنوب على الإطلاق. لذلك نقول بأن الشرك لا يقارن بباقي الكبائر، من يعني يأتي بالكبائر المعاصي لا يقارن بالشرك، لأن الشرك فيه يعني خروج من الملة، أما أن يأتي بالكبائر من المعاصي فما هو في دائرة الإسلام، وحتى لو كان في دائرة الفسق فلا إشكال، يعني لا إشكال لا نقول له يفعل ذلك، ولكنه أهون بكثير من أن يكون خارج دائرة الإسلام. فأن تجعل لله ندا وهو خلق، قال الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا، رجع أيضا لمرة النكرة لا تشركوا شيئا، فأي شيء نهى النبي نهى الله عز وجل عن الإشراك به سواء كان صغيرا أم كبيرا. ثم قال مرة أخرى بالوالدين إحسانا، رجع تاني مرة أخرى بالوصية بالوالدين، قد بينا عدم حق الوالدين وبينا السنة حتى لا نكرر. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، قتل الأولاد كانت هذه من سمات خاصة البنات في الجاهلية، كانوا يقتلون البنات خشية الفقر، إنهم يعلمون البنات لا تعمل ولا تشتغل معهم فلا يأتون لهم بأموال، وكان الذكور هم الذين يعني يكون يعملون معهم عند الكبر فيأتون لهم بالأموال والرزق، فكانوا يقتلون البنات خشية الرزق. ومنهم من كان يفعل بالذكور أيضا، بعضهم كان يفعل ذلك بالذكور أن يقتلوا خشية الفقر. فبين الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وهذا القتل هذه إشكال أن هي من أعظم الذنوب، كما جاء في عند ابن مسعود سئل ابن مسعود عن أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ابنك خشية أن يطعم معك أو ولدك خشية يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك. هذه الثلاثة من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، الشرك بالله، تقتل الابن خشية أن يطعم معك، والزنا بحليلة الجار. ويماثل هذا ما يسمى اليوم بتنظيم النسل أو تحديد النسل أو أي حاجة في النسل، أو هو يعني يأتي الجنين ويريد أن ينزله سواء قبل الجنين ما يأتي أو هو والمرأة حملت في الجنين، فيقول إن ليس عندي إمكانيات، الظروف المادية، الظروف المالية وغير ذلك. وقع في هذه الآية منه قتل لأن الجنين انعقد، الجنين انعقد، فمن أنزل هذا الجنين بغير ضرورة يفتي بها أحد العلماء، وقول بغير ضرورة، لكن على الأصل بأن متى انعقد الجنين ووجد لا يحل له أن ينزله، سواء بقى كان في 30 يوم في 20 يوم في 40 يوم في 100 يوم في 90 يوم، نفخ الروح قبل نفخ الروح قد انعقد المني وانعقد الجنين فأصبح هناك جنين لله، فهذا الآن إن يقع قد يكون طبعا لو كان بعد نفخ الروح فهذا قتل نفس، لكن لو كان قبل ذلك حتى بأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل في بعض الروايات، العزل اللي هو أن يعني العزل إن العزل هو خشية عدم الإنجاب، فقال ذلك الوأد الخفي، أو ما أذكر النبي يعني من الصحابة حتى ما أكون وهمت، المهم يعني ما أتتبع الآن السند، قال هذا الوأد الخفي. ليش؟ هو الوأد الظاهر أنك تقتل، الوأد الخفي هذا أنك أنت بالعزل فقط خشية أنك لا تأتي مثلا بالولد بالفقر، فمن يفعل ذلك الآن ما يسمى بتنظيم وتحديد وغير ذلك خشية الرزق أو ليس عنده مال أو غير ذلك كأنه أقع في نهي الله عز وجل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال الله عز وجل لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم. لا تقربوا الفواحش هذه وصية رابعة من الوصايا التي وصى بها الله عز وجل أو أنزلها ليتلوها على المشركين وهي علينا أيضا إلى يوم القيامة قرآن يتلى أن قربان الفواحش ولا تقربوا ولا تقربوا الزنا لا تقربوا الفواحش كل ما وسيلة كانت تدخل المرء أو تبلغه أو تجعله يدخل في الفاحشة منهين عنها كل الفواحش ولا نظرنا ولا تقربوا أيضا نهي مع تقربوا الفواحش اسم معرف اسم معرف بالألف واللام اسم جمع الفواحش يفيد العموم لا تقربوا كل أنواع الفواحش هذا أيضا عظيم يفيد العموم لا تقربوا كل أنواع الفواحش هذه والفواحش هي المعاصي وهي الشيء القبيح وقد نهى الله عز وجل عن قربان المعاصي ولم يقل لا تفعلوا المعاصي لا تفعلوا الفواحش لا تقربوا عن مجرد القربان كما قال واجتنبوا وأيضا في قال ولا تقربوا الزنا ثم قال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش الظاهرة والباطنة التي لا يظهر للناس ويفعلها المرء خفية لذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وكما جاء في من أعظم الذنب الرجل الذي جاء الذي كان يدعو الناس فجاء يوم القيامة ورأوه أهل النار معهم في النار قالوا ما الذي أتى بك لقد كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا أفعله وكنت أنهاكم عن المنكر وأفعله فجيء به لأنه كان يفعل المنكر وأيضا من خلى الذي يأمر الناس بالمعروف ونهى عن المنكر ثم إذا اختلى بمحارم الله عز وجل انتهكها فنعوذ بالله من ذلك لذلك لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيضا ما يبطن المرء الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى فيجب على المرء أن يتقي الله عز وجل حيثما كان في العلن وفي الخفاء فإن الله عز وجل مطلع عليه سواء كان أمام الناس أو غير ذلك يقول الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فالذي يخاف من الناس ويخشى الناس ولا يخاف من الله هذا ليس ذنبه بالهين عند الله عز وجل لأنه يعني قدم خشية الناس على خشية الله انظر المعصية أوقعته فإنه قدم الخوف من الناس على الخوف من الله وقدم خشية الناس على الخوف على الخشية من الله عز وجل فوقع في محرم أكبر بأنه قدم المخلوق على الخالق لم يكتفي فقط بفعل المعصية بل فعلى مستترا من الناس ظنا بأنه فأهان عليه الله عز وجل والعياذ بالله ولم يهون عليه رؤية الناس له لذلك لابد أن يعني نلتفت لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق قتل النفس لا تجوز إلا بثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني الثيب أو الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لديني المفارق للجماعة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلم لا يحل دمه لأنه دمه وعرضه وماله حرام إلا بثلاث الثيب الزاني الرجل الثيب أو المرأة التي زنت عليه الرجل والنفس بالنفس القاتل العمد لابد أن يقتص منه إلا أن يعفو أهل القتيل أو ولي الدم والتارك لدينه من فارق للجماعة هذا الذي من بدل دينه فاقتلوه فهذا حكم المرتد لابد أن يقتل ثم قال الله عز وجل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أي أن الله عز وجل وصى بهذه الوصايا حتى يعقلها المرء ولا يغفل عنها ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم قرأت كلها نعم ولا تقربوا مال اليتيم ننهي بس هذه الوصايا اليتيم الذي مات أبوه في الصغر وهذا يسمى اليتيم لأن مات أمه ليس بيتيم الذي مات أبوه هو اليتيم لأن الأب هو الذي يساند هو ولا تقربوا اليتيم اليتيم قلنا الذي مات أبوه في الصغر فإذا كبر لم يعد يتيما وإذا أما الذي فقد أمه وأبوه حي فلا يعد يتيما لأن الأب هو الذي ينصر والذي يعني يساند. لذلك كان عظم فقده أكبر على الولد من الأم. نعم الأم أكثر حنانا وتربية ولكن الأب الذي يساند. لذلك سمي يتيم لأنه لا يجد من يساعده ويسانده إذا فقد أبوه. وقد وصى الله عز وجل في حفظ على مال اليتيم قال ولا تقربوا, وهذه أيضا ولا تقربوا يعني لا تقرب حتى مال اليتيم إلا بالتي أحسن, أي أنك من كان وليا على اليتيم وحريصا لابد أن يكون حريصا على المال كما جاء في قوله سبحانه وتعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فيجب أن يحرص المرء على حفاظ على أموال اليتامى ولا يكون في ولا ينزل تحت قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إلى آخر الآيات, إن توعدهم الله عز وجل ما في ما يكون في بطونهم من سعير وغير ذلك. فيبين بأن الله عز وجل يوصي بالحفاظ على مال اليتيم وأن يحافظ عليه وأن هذا لا يكون من أكل أموال الناس بالباطل حتى يبلغ الأشدة ويرى فيه رشدا فيدفع عليه المال وغير وبالشروط التي بينها أهل العلم. ثم قال سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه وصية أخرى من وصايا الله عز وجل بالقسط, ومبدئيا هي وصية للتجارة وأهل التجار الذين يكتلون والذين يوزنون الذين يبيعون ويشترون يتعاملون بالتجارة, فيجب عليهم أن يعني يتقوا الله في ذلك وأن يمتنوا عن الغش وأن يعني يوفوا الكيل وللناس سواء كان الكيل بالعدد بالصناديق بالوزن بأصناف بأوصاف البضاعة لغير ذلك, لابد أن يتقي الله في ذلك. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد رجل عنده بضاعة فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في البضاعة فوجد بللا أسفل البضاعة قال ما هذا يا صاحب الطعام, قال أصابته السماء يا رسول الله يعني تبلل من السماء, قال هل بينته هل أظهرته للناس يعني من غشناه فليس منا, فقال هل بينت ما تحت هذا أظهرته للناس ليروا أم أنك تضع على الوجه فقط الشيء الطيب وتحته مبلول وفيه بلل. فلابد قال النبي صلى الله عليه وسلم له فمن غشنا فليس منا, فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الغش منيع عنه. ولذلك قال الله عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي العدل, ولابد القسط والعدل هذا مع الناس جميعا مع المسلم ومع الكافر في حالة الغضب وفي حالة الفرح لابد أن تقسط وأن تعدل. قد بين الله عز وجل في أكثر من آية طبعا قبل أن ندخل في القسط بالنسبة للميزان والكيل قد أنزلت سورة ويل للمطففين يبين الله عز وجل فيها ما يحدث للذين يطففون في الميزان أو يغشون الناس وغير ذلك. هذه وصية أيضا من الله عز وجل بأهل التجارة أو أهل المعاملات بأن يتقوا الله عز وجل بذلك. ثم أمر بالقسط والقسط في الميزان والقسط وهو العدل, والعدل هذا لابد أن يكون في كل شيء سواء مع المسلم ومع الكافر في حالة الغضب في حالة الفرح, ولقوله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة, لابد أن تقول العدل ولو كان ذا قربة حتى لو كان هذا الذي تقوله هو عدو لك وقد طررت أن تقول أو طلب منك القول لابد أن تقول بالعدل. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط, وفي آية تانية كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا وأقرب للتقوى. فبين الله عز وجل بأن لا يمنع المرء أنه عدو للمرء الآخر ألا يعدل, وقد بينت السنة ذلك صريحة في ما ورد عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر بعد أن فتحت خيبر وصلحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعني يزرعوا خيبر بمناصفة, فكان يرسل عامله لأخذ الخراج أو أخذ يخرص التمر ويقسم, فجاءهم عبد الله بن رواحة ليخرص لهم التمر فأرادوا أن يرشوه أو يعني أنه يعني لا يظلمهم فأرادوا أن يعطوه شيئا, فنظر إليهم عبد الله بن رواحة قال لقد جئتكم من أحب الله إلي وهو محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبغض الله إلي وهو أنتم, ولا يمنعني حبي للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم ألا أن أحيف بكم أو ألا أعدلكم. فقال وبهذا أنزلت السماوات والأرض وبهذا خلق الله السماوات والأرض. فهذا الذي مفترض أن يعمل حتى مع العدو لابد من العدل لأن الله عز وجل هو العدل قد حرم الظلم على نفسه وأيضا حرمه بين العباد, فلابد أن المرء يعدل ولا يحمله كره لأحد أو بغضه لأحد على أن يعدل في الشهادة ويعدل في الحق. قوله تعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الوفاء بالعهود. هذا من شيم المسلمين المؤمنين الصادقين. والعهود أنواع: عهد بين المرء وربه، وعهد بين المخلوقين. فلابد أن يفي المرء بين العهد الذي بينه وبين ربه، وهو واتباع أوامر الله عز وجل واجتناب نواهي الله عز وجل. هذا هو الوفاء بالعهد مع الله عز وجل. وقد أضاف الله عز وجل العهد لنفسه عز وجل وقال: وبعهد الله. والإضافة لله على نوعين: إضافة تشريف وتعظيم، وإضافة صفة لموصوف. إضافة تشريف وتعظيم كان نقول عهد الله، ناقة الله، بيت الله، عيسى روح الله، كل هذه تشريف وتعظيم. إنما يضيف الله عز وجل هذه الأعيان أو هذه الأشياء إضافة إلى الله تشريف وتعظيم له. وأما إضافة صفة لموصوف كرحمة الله، سمع الله، بصر الله وغير ذلك، هذه كلها صفة لموصوف لله عز وجل. الإضافة الأولى إضافة التشريف. فلما نقول وبعهد الله، هذا لابد أن نعلم بأن هذا يدل على عظم هذا العهد الذي هو قد جعله لله عز وجل. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده. والعهود التي بين الناس على أنواع أيضا. كما طالب الله عز وجل بأن يحافظ المرء على العهد بينه وبين ربه، لابد أن يحافظ على العهد بينه وبين الناس. فيحافظ على العهد بين، هناك عهد بين الرعية وبين ولي الأمر، وهناك عهد بين الرعية وبين بعضهم البعض. فالعهد الذي بين الرعية وبين ولي الأمر هو السمع والطاعة له في غير معصية الله عز وجل. هذا لابد، هذا حق الولي على رعيته. وأيضا العهد الذي بين الرعية بعضهم وبعض هم ألا يخونوا وألا يحضروا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فلابد على المرء أن يحافظ على هذا الوعد. ثم قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ختم الله عز وجل يبين الصراط في اللغة والطريق المستقيم، أو هو الطريق، الصراط والطريق. والمقصود هنا في الصراط هو دين الإسلام، دين الله عز وجل هو الإسلام. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وهو الكتاب والسنة. المقصود هنا صراطي مستقيما أي الكتاب والسنة. بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في الحديث عندما خط خطا وخط خطوط على جانبي الخط، خط خطا مستقيما وخط خطوط على جانبي أو معتدلا. فقال: خط هذا المعتدل هو صراط الله عز وجل، وعلى هذه الطرق وعلى كل سبيل من هذه السبل شيطان يدعو إليه. فقد بيّن الله عز وجل بأن هذا الصراط صراطي مستقيما أي صراطي. لو انتبه، صراطي أضاف الصراط إلى الله عز وجل لتعلم بأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو صراط الله عز وجل أضافه له، لتعلم أن أي صراط غير صراط الله لا يفلح. من ترك حكم الله وشرك شرع الله الذي هو صراطه الذي هو الكتاب والسنة واتبع صراط غير الله، زبالات عقول الناس مما يشرعون مما يخترعون من القوانين وغير ذلك، هذه لن تفيد. لأن الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي، وقد أنزل هذا الصراط بالكتاب والسنة. فمن حاد عن هذا الصراط وابتدع صراطا آخر، أو قال: نحن نستطيع أن نفعل مثل هذا الصراط، أو نحن أعلم بأمور دنيانا وأمور حياتنا فنضع لنفسنا صراط، اعلم أنه قد حاد عن هذا الصراط، فقد وقع فيما وقع فيه. لأن الله قد حسم، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراطي لله ومستقيم فاتبعوه، أمر من الله عز وجل. ولا تتبعوا السبل، بين بأن كل هذه الصراطات الأخرى هي سبل فتفرق بكم عن سبيل، ستؤدي لذلك الأحزاب ما يتحزب به المرء وما يأتي بسبل أخرى لابد أنها تأخذه بعيدا عن صراط الله عز وجل. فتفرق بكم عن سبيل، ستفرقكم عن سبيل الله عز وجل. من افتدع صراطا غير صراط الله عز وجل، ومن سار في سبيل غير سبيل الله عز وجل، لابد يحدث التفرق. وماذا حدث التفرق؟ حدث التنازع وحدث الفشل. هذا سنة كونية من الله عز وجل: ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. لابد أن تتقوا الله عز وجل وأن تتبعوا هذا الصراط. نقف عند قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر وصية محمد، لأن سيطول بها مع الفوائد المستنبطة، نرجئها الأسبوع القادم إن شاء الله. ونأخذ إن كان هناك أسئلة. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا